يقول إن الآن يوجد مكان مصانع تأخذ العظام وتنتفع بها. يجوز نعم، لأن هي لنا، هي لنا. والنهي كما قال الأخ عبد العزيز إنما هي عبد الله إنما هو عن التنجيس، أما إذا أخذناه وانتفعنا بها ما لهم علينا دار. والله شوف، أما إن جاءوا إليك يشكون فانظر في الموضوع. وما داموا لم يأتوا خلهم يروحوا. نعم. أوظف الإنسان فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال جميع الأظفار لا يذكى بها حتى لو كان عند الإنسان ظفر حيوان من جنس المدية، يعني من جنس السكين، وذكى به لا يصح للعموم. ومنهم من قال المراد بذلك ظفر الإنسان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال مدى الحبشة، والحبشة كانوا يذكون بأظفارهم. والعموم أولى، تجنب العموم أولى. معناها أني أليس كجاوب للسؤال ما هو بالدرس. يلا أجيب أنت ما دام أجاوب لك. نعم. أنه لا يشترط، يعني بعض العلماء قال لابد أن الخرزة اللي في طرف الحلقوم رحمك الله لابد أن تتبع الرأس، ومنهم من قال لا يشترط، وهو الصحيح، هو المذهب واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مو شرط. لو قطع من وراء الخرزة هذه فإنه يجزي. طيب الرجل أظهر أنكم ما أنتم جزارين ولا تعرفون. نعم تذبحون مع جهة المعتادة. الرقبة فيها عظام، فيها عظام ولا لا؟ طيب العظام فيها سلك المخ هذا اللي يأتي من الدماغ إلى العمود الفقري إلى الظهر، لكن هذا كله ما فيه لا حلقوم ولا مريء ولا وزير، ما في شيء من هذا. فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع كفرف الآن لا يمكن أن تبقى، لابد أن تموت. يكفي، نقول ما يكفي، لأنك ما أنهرت الدم، فلا قطع لا الحلقوم ولا المري ولا الوجين، فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود. أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الأربعة هذه وهي حية فإنه يجزي. هو قطع النخاع، وهذا هو الذي أوجب له أن حلت الآن. يقول ما يكفي هذا، لأن قطع النخاع بدون إنهار الدم كالخنق تماما. ما تموت أبدا، يبقى فيها حياة. لا يعني هي تموت يعني الدم ما ينهر. كيف؟ إيه؟ ما يخالف يتوقف ولا يتخدم، لكن إذا وصل إلى حد الحلقوم والمري والوجهين وفيه حياة ولو قليلة كفى. لا يعني لا يشترط النهار جميع الدم الذبيح. لا ما هو شرط، يعني المهم أنه يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحة عادة، وإن لم يكن بغدارة. هنا طيب هذا الشرط الثاني. قال المؤلف وذكاة ما عجز عنه من النعم من الصيد والنعم. هذا ما هو مثل هذا شرط. لا هذا مثل يافر، أما المتون الصحيحة لا. لكن على كل حال معناه واضح، إنه إن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح

فالشروط إذن شروط حل الذبيحة بالزكاة أربعة: أهلية المذكي، والثاني الآلة، والثالث قطع الحلقوم المري على الخلاف السابق، والرابع التسمية. في شروط أيضا غير هذه نذكرها. ذكرنا أن أخذنا من قول أهلية المذكي أي القصد، قصد التذكية كذا، الدين، الدين من أهلية المذكي قصد التذكية. وذكرنا هل يشترط قصد الأكل أو لا، في هذا قولان. طيب الشرط الرابع السادس: ألا يذبح لغير الله، ألا يذبح لغير الله. فإن ذبح لغير الله فإنها لا تحل ولو سمى الله. والمراد ألا يذبح لغير الله تعظيما لا انتفاعا، تعظيما له. مثل رجل لما قدم البلد زعيم من الزعماء ذبح بين يديه غنما أو إبلا تعظيما له، فهنا الذبيحة حرام، الذبيحة حرام، لأنها ذبحت لغير الله عز وجل، وهذا الرجل مشرك شركا أكبر ما لم يتب، انتهى، تاب الله عليه. وقولنا لا انتفاعا ليخرج به ما لو ذبحه ليأكله ويضيفه إياه، فهذا وإن ذبحه له لكن ليأكله. ففرق بين الذي ذبحه تعظيما وفرق بين الذي ذبحه لينتفع به، لأن ذبحه له لينتفع به يعتقد أنه في حاجة إليه أو لا. قوله إذا ذبحته لأكرمه به ليأكله كضيفة له، هذا هل هو كالتعظيم الذي أذبحه تعظيما له لينهار الدم؟ لا، بل هذا بالعكس، لأنني ذبحته إليه لاحتياجه إلى أكله وانتفاع به. طيب الشرط السابع ما نكمل، بقى شرط أو شرطين أو ثلاثة، نعم نخليها جرها. نعم روي عن ابن عمر أن الصحابة لا يصلح، إيش أقول في تحريم ما أكرم عليه تسمية بالديانة؟ نعم لا يصلح. نعم ابن عباس صحيح ولا يعلم له مخالف، مثلا ما ثبت عن ابن عمر ومولاه ما نقل. نعم ثم يقول وإنه لفظ، نعم الناس لا يسمى فاسد، نعم هكذا يعملون. اي نعم ما هو صحيح، لا هو لا شك، لكن وإنه ما هو الذي وإنه؟ الأكل. يحتمل أمرين. كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح. الاحتمال الثاني مرجوح. ما يبطل سلمك الله، لأننا لو أبطلنا كل استدلال لأبطلنا كل ما ذهب أهل السنة والجماعة. يعني كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء. ما هو صحيح. هذا ما هو صحيح. هذا يقول ابن كثير في الجواب على هذا ان ابن جرير رحمه الله وجماعه من العلماء يرون ان خلاف الواحد ولا فيه ما هو شيء. نعم.